أن يعبد مع الله سواه، فالله جل وعلا هو الخالق وهو رب العالمين وهو المستحق لا يعبد، وما سواه مخلوق مربوب من الملائكة وغير الملائكة. قال تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني زال عن الفزع الذي حصل لها بسبب الوحي، قالوا ماذا؟ يسأل بعضهم بعضا ماذا قال ربهم؟ قال الحق ولا كبير، قال ربنا الحق وهو العلي الكبير، العلي في ذاته وأسمائه وصفاته، الكبير الذي لا أعظم منه ولا أكبر منه جل وعلا. فيسمعها مسترق السمع، الجن الشياطين تسترق السمع، ويكون بعضهم فوق بعض غير مترصين، بعضهم فوق بعض، ووصف كفا بكفه حرفها هكذا وبدد بين أصابعه، ما هي متلاصقة هكذا، كل واحد فوق واحد بينهم مضى يستمعون. وهذه من قدرة الله، الله قدرهم على هذا كالطيور حتى السماء الدنيا. قال تعالى: وأنا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع. فيسمعوا مسترقون الكلمة التي أوحى الله بها إلى جبرائيل، وجبرائيل يسألها في السماء فيخبرهم، فيسمعون هؤلاء المسترقون يسمعون الكلمة فيلقيها على الذي يليه والذي يليه الذي يليه وهكذا حتى تصل الأخير، فيلقيها على الساحر أبو الكاحل، يقول صدر في السماء فإذا كذا قال الله كذا، وربما أدركه الشاب قبل أن يلقيها، ربما قتل قبل أن يلقى كلمة هذا الشيطان فتفوتهم الكلمة، وربما ألقاها لحكمة من الله يبتلي العباد من يمتحنهم جل وعلا، ربما ألقاها ثم يصيبه الشهاب، فيكذب مع هذا الساحر وكان مئة كذبة. وهكذا بهذه النواسب السمعان، أن الرب إذا تكلم أخذت السماوات من رجفة وقرارات شديدة خوف من الله عز وجل، فإذا سمع عليك هروا صعقوا وهروا لها سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله مما أراد الحديث. هذه الحديثان كلاهما مع الآية كلاهما يدلان على أن الملائكة يصيبهم خوف عظيم وذعر عظيم حين يسمعون كلام الله، وأن هذه الشياطين تسرق السمع، فإذا سمعوا الكلمة التي تكلم بها سكان السماء الدنيا فيما بينهم ألقوها إلى الكاهن أو الساحر إذا أراد الله امتحان الناس بذلك، وربما أدركه الشياط قبل أن يلقيها، فالساحر حينئذ والكاهن يوقن تلك الكلمة على أصحابهم، سيكون كذا بما سمعوا من السماء، سيموت فلان، سيخسى في المحل الفلاني، سينزل مطره في المحل الفلاني على حسب ما سمعوا، فيكتب الكهنة والمنجمون الكذبات الكثيرة، فيقول الناس قد صدق يوم كذا في كذا وكذا، فيصدقون في كذب كله بسبب الكلمة التي سمعت من السماء، وهذا من الابتلاء والامتحان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فلا فسأله عن شيء لم تقل له صلاة أربعين ليلة، كما يأتي إن شاء الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه من يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي بحث هذا في الأبواب الآتية. والمقصود من هذا هنا الدلالة على أن الملائكة عباد يخافون الله ويراقبونه، وأنهم لا يصلحون لأن يعبدوا من دون الله، فهم عبيد مملوكون مقهورون، يصيبهم من الخوف والذعر ما يصيبهم عند سلامك عند سماع كلام الله، فعلم بذلك أنهم لا يصلح للعبادة، وأن غيرهم من باب أولى. وفق الله جميعا. نعم. هل أحد من الناس قال بجواز النشرة السحر؟ بعض يجيز هذه الضرورة إذا لم يتيسر دواء إلا أتيان السامي، لكن قول ضعيف وليس بصواب، أقول قول باطل ليس بصواب، بعضهم يحتجون به، يأتي إن شاء الله بحث فيها الناس كثير بقول بها. هذا غلط. يبين لمن يسأل أن هذا لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل النشرة قال: هي من عمل الشيطان، النشرة من عمل الشيطان، هل السحر يعني من عمل الشيطان؟ ولاته من عمل الشيطان إلا كانت بالسحر والرقية المذمومة التي بأسماء الشياطين أو بالأدوية المحرمة، أما إذا كانت بالقرآن وبأدوية مباحة فليست من عمل الشياطين. للساحر هل إذا تاب يسمه يدرى عن نفسه ما بينه وبين الله يصح توبته، لكن يقتل. لا من الحد، لا ما يقبل، لا يقبل منه، يقتل. لا صلى الله عليكم. حكم من يتصل بالشياطين ويخبرها عن الأشياء الضائعة مثلا أو مسروقة، ما يجوز سؤالهم ولا يتيانهم، لا يسألهم عن المسروق ولا عن ما كان الضال، هذا باطل. لا يجوز سؤاله. متى كاهنا وعرافا نفس الذي يسأل عنه فقد بما أمره سبحانه إذا صدق في علم الغيب. أما إذا كان عام مئته ما يدري هذا يعلم من هذا لا يجوز ولا يلحقه الكفر الذي إذا صدق في علم الغيب يعلم الغيب الذي يعلم الحكم ويذهب ليسأل عن عن الضائع ما يجوز له. لا يجوز الثاني هو النصر قال لا تأتوهم لا تسألوا نهى عن اتيانهم وعن سؤالهم عليه الصلاة يعني يدخل تحت تحت وعيد. أحسن الله يكون يسأل واحد من الطلاب يقول سماحة الوالد ما المقصود بأن الذي يشرب الخمرة أنه لا تقبل صلاته 40 يوما وهل يترك الصلاة؟ لا يتركها لكن يفوته ثوابها مثل من أتى عرافة لم تقبل 40 ليلة تجزئه ويفوته ثوابها إذا ترك الصلاة كفر. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الحكمة في خلق الجن والإنس، الحكمة والغاية المطلوبة أن يعبدوا الله وحده وأن يقروا بمعنى لا إله إلا الله وأنه لا معبود حق إلا الله. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. هذا الكتاب العظيم وهو كتاب التوحيد ألفه الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا إلى الله وأرشد الناس إلى توحيد الله، وكان يقرئه الناس ويعلمهم لما فشى في نجد من الشرك ودعاء أصحاب الأموات أصحاب القبور والأشجار والأحجار وغير هذا مما فعله المشركون. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة المحدث عبد العزيز بن عبد الله بن باز عليه رحمة الله.